ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد عضو آخر فتتحول كيعان البحار والمحيطات إلى جليد يقتل الأحياء المائية من النبات والأسماك ولا يصلح بعد ذلك للملاحة. ولذلك فإن خالق الكون خص الماء بخاصية واحدة أنه إذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟ لو زادت كثافته لغاص في القاع وكون طبقة جليدية. أما مولانا جلت حكمته وعظمت رافته جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد. يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء. فعندما يطفو على سطح الماء تغازله أشعة الشمس فتذيبه، يكون مباشرا لأشعة الشمس فيذوب. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه عندما يطفو على سطح الماء يكون طبقة عازلة تجعل الماء الذي تحته يحتفظ بدرجة حرارته وهي درجة 400، فيحفظ للأسماك حياتها ويحفظ للنبات حياته حتى لا يقتله البرد الشديد. من الذي صنع هذا؟ اسألوا الملاحدة واسألوا المتشككين. لو كانت الطبيعة تصنع فإن هناك قاعدتين لا يتخلفان، ما بالطبيعة لا يختلف وما بالطبيعة لا يتخلف. ما بالطبيعة لا يختلف بمعنى أنك إذا أدخلت مصنعا من مصانع المياه الغازية وجعلت الماء أصفر اللون فإنه لا تخرج زجاجة سوداء اللون، لأن المصنع لا يسير بإرادته هو، إنما يسير سيرا ميكانيكيا. فلو كانت الطبيعة هي التي تخلق فإن ما بالطبيعة لا يختلف ولا يتخلف. واسمع معي قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو كانت الطبيعة هي الخالقة لخلقت الناس إناثا فقط أو ذكورا فقط أو إناثا وذكورا لا غير، أو جعلت الناس كلهم في حال حكم. كل إنسان يباشر زوجته كان لابد أن تحمل وتضع، ولكن ربك ليثبت لك أنه المريد القدير قال: ويجعل من يشاء عقيما. ثم خبرونا ما هي الطبيعة؟ اسألوا الذين يتشدقون بهذه الكلمة. وقد بلغ من عدم القيم في مجتمعنا أن إحدى طالبات الجامعة القاهرة وقفت في ساحة الجامعة، فتاة وقفت في ساحة الجامعة، ولا أقول في حرم الجامعة، فكلمة الحرم إنما تطلق على بيت الله الحرام ومسجد رسول الله. أما الجامعة فلا يقال عنها إنها حرم، وكيف تكون حرما وفيها الاختلاط على أشده، وكيف تكون حرما وتحت أشجارها رمي وقيس، وكيف تكون حرما وفي الكافتيريا رمي وجولييت، كيف تكون حرما وتحت أشجارها قيس وليلى. والله ما هي بحرم، إن الحرم هو بيت الله الحرام ومدينة حبيب الله محمد، هذا هو الحرام. أما الجامعة بوضعها الذي نراه اختلاط وإلحاد

فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متضاعف ولا متجزئ ولا متناخل ولا متلون ولا متكيف، لا يسأل عنه بما هو لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان وكل ما خطر بذلك. فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. اسألوا الكون، اسألوا الكون عن خالقه. كان الإمام علي يقول: عجبت لمن ينكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وسئل الإمام علي فقيل له: يا إمام هل رأيت ربك؟ قال الإمام: وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا: فكيف رأيت ربك يا إمام؟ قال الإمام: إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. إذا أردنا أن نربي الشباب فعلينا أن نربيه على العقيدة. ولقد أسفت وأنا أقرأ هذا الخبر في جريدة أخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي الموافق 30 من إبريل 1977، وقد نشرت تحقيقا عما يدور وسط شباب الجامعات، وقلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يقاوم الاستعمار البريطاني في منطقة القناة، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يعلن لا إله إلا الله إلى ما سأسمعكم إياه الآن. كتب التقرير يقول: إن شباب الجامعات قد انتشرت فيه عادة سيئة هي تعاطي حبوب الهلوسة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة. ثم بعد ذلك ذكر التقرير أنواع هذه الحبوب. اسمعوا: الشاب يتعاطى حبوب الهلوسة، والحبوب لها أنواع كثيرة أسمعوها كما يلي: حبوب الفنتوم، وحبوب هرقل، وحبوب سام، وحبوب سكاي هوك، حبوب مستوردة من أمريكا. أصبحت الآن تصدر لنا حبوب الهلوسة، وتصدر لإسرائيل الفنتوم وأحدث الأسلحة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة ليغيب عقله، ليهتز جهازه العصبي، لا يتمكن من تحصيل العلوم، يتعاطى حبوب الهلوسة حتى يختل جهاز عقله، يتعاطى حبوب الهلوسة الأمريكية حتى لا يصبح في مصر من يعتد بكلامه. وفي وسط الشباب جهاز اليوم وأمل المستقبل. قلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعة إلى هذا النوع؟ الجامعات التي كان شبابها فرسان بالنهار رهبان بالليل، كانوا فرسانا بالنهار الشباب، الشباب على الرد المعمول، الشباب الذي كان قبل الثورة رأيته بعيني رأسي قبل أن يأخذ الله مني موهبة البصر. قضيت في مدينة الإسكندرية 4 سنوات طالبا في معهدها الابتدائي من 1947 إلى 1950. كنا إذا سرنا في شوارع الإسكندرية نرى حدائقها تحولت إلى مساجد من الشباب، شباب أطلق اللحية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الوقار، شباب في عمر الظهور يلبس ثيابه الصريفة الأنيقة النظيفة ولحاه السوداء تدور حول وجهه، شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الشباب الذي كان يعبد الله وكان يمسك بالمصاحف في 1954 حول كله إلى السجون. دخل السجون لماذا؟ لأنه يدخل السينما مرتين في الأسبوع؟ لا، بل لأنه يصوم يومين كل أسبوع. دخل السجون لماذا؟ لأنه لبس البنطلونات المحذقة وهكذا؟ لا، لأنه أطلق لحيته. دخل السجون لماذا؟ لأنه قال ربنا الله ربنا الله. فماذا كانت النتيجة؟ دخل السجون 1954، ولما دخلت السجن 1966 رأيت وراء القضبان عجبا، رأيت عنابر في سجن أبي زعبل مكتوب عليها كلمة الكوامل. قلت سبحان الله، ما معنى هذه الكلمة الكوامل؟ الكوامل جمع كاملة لا جمع كامل. وهل يوصف الشباب بأنه كاملات؟ الكوامل، أتدرون ما معنى كلمة الكوامل التي كتبت على بعض عنابر أبي زحبل؟ سألت فقيل إن في داخلها شبابا دخل السجن 1955 وقضى في السجن 10 سنوات كوامل. 10 سنوات بأي ذنب قتلا؟ 10 سنوات قضوها وراء القضبان، 10 كاملة. فلما قضوا مدتهم في 1965، ما الذي جاء بهم مرة ثانية؟ عندما اعلنوا بانقضاء المدة وركبوا سيارات السجون للافراج عنهم بعد 10 سنوات بدون ذنب جنوه كما يعلم الله. فلما خرجوا 1965 وركبوا سيارات الترحيل الى بيوتهم، ظنوا انهم ذاهبون الى بيوتهم، ولكن السلطات احتجزتهم وقالت لهم ان هناك قرارا صدر بانه يعتقل كل من سبق ابنه او اعتقاله. وكان اهلهم ينتظرونهم بعد غيبة طالت 10 سنوات، ولكنهم بدلا من ان يستقبلونهم ودعوهم وهم في سيارات السجون، ودخلوا السجون معتقلين بعد ان كانوا مسجونين، وظلوا في السجون 5 سنوات او يزيد بعد قضاء مدة السجن. لماذا؟ عملية هذه عملية تحصيل، أوامر تصدر من أمريكا مرة وتصدر من موسكو مرة، وكل شاب يعلن أنه مستقيم فلا حياة له بيننا، لا حياة بين النظفاء، لا حياة بين المخلصين، إنما الحياة كل الحياة لمن يعلن العداء على الدين، لمن يحارب الله. إذا فما العلاج؟ فما العلاج يا سادة؟ حبوب الهلوسة يتعاطاها شباب الجامعات،

ولذلك واحد عسكري مرور قام بالليل مراته بتقول له انت قال لي يا شوش عطيه قال لا افتكرت نمره قوم تكتبها. فدايما احنا دايما مع بعض نقضي بعض احنا كده اهو احنا تتبع العربيه ماشيه قمال الله تبص تلاقي مطلع النوته والقلم وشاكك النمره وهكذا. سمحت لي الصلاه على حبيب الله ليه عايز يسمح فلوس للحكومه باي وسيله؟ قال لهم كده اللي تلاقوا الشعب على الشمال هاتوه، اللي مواقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه، الراجل الغلبان اللي ربحته الترمس وعليهم قله ميه كبر الترمس والميه، انما اذا اشتغل حرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا. تفتح له الابواب المغلقه، يطلع الاوتوبيس الكمتري عارفه والسواق عارفه وساعات يعلق الجاكيته بتاعته ورا السواق ويحط فيها الحاجات اللي بنشيلها من الاوتوبيس كله، ويحط حد يقدر يجي يمس الجاكيته اللي ورا السواق، لا السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه؟ اخدك دبرياش على دماغك وهكذا. انما يشتغل بياع عشان ياكل لقمه محش ومن الحلال؟ لا. يشتغل حرامي مواطن صالح. يشتغل متسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرس الحكومة يلم في اليوم ثلاثة اربعة جنيه ويجمدهم اخر النهار محدش يقول له حاجة. يعني الشحات اللي فات على واحد بيقول له اديني قرش قال له انا لسه مديه لابني قال له خرب بيتك انت هتربه عالكم على اخانا ولا ايه؟ ما هو قرش ده ضريبة لابد تندفع وهكذا. يبقى الانسان يبص للي تحته يرتاح. يرتاح ليه؟ ما تبصش اللي فوق. يعني ما تبصش لواحد ساكن في فيلا وانت نايم تحت السلم، لان السعادة مش في الفلل. السعادة كما قال الحبيب المصطفى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. دي السعادة. يمكن اللي ساكن في الفيلا ده هو ما بينامش الليل، ما بينامش الا بالحبوب المنومة، بيرف طول الليل يقول عايز انام ساعة، نفسي انام ساعة. انت والحمد لله بتتعشى عشوة كباب شعبي اللي هي الطعمية ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا حضنها، تتعشى عشوة الكباب الشعبي وتصلي العشاء وساعة ما تحط راسك على المخدة على طول تسحب مجري، لا انت عايز حبوب منومة ولا حبوب بنيلة. نعم ايه وموك الصبح بونش، انما التاني ارض اللي ساكن كله. كمان ما تحسدش اي انسان على ماله. يمكن انت مش عارف، يمكن اللي انت شايفه ده هو بيكسب مراته مغلبه. النهارده عايزين ترابيزه هيلتون، بكره عايزينها بشيراتون. انت والحمد لله لا عندك هيلتون ولا شيراتون، انت عندك والحمد لله الحفيره والسرير والاشياء معك. وحاجه اخر رضا، انت والحمد لله بتاكل كل ما لذ وطاب هو محرم عليه كل شيء. يعني اذا الملح زاد شويه الضغط بيزيد، اذا كان بسمنه بلدي التصلب شرايين، اذا تقل في الاكل يتعب. انت الحمد لله بتجيب البطيخ الماوي وبعد كده طبق مش من سنة 47 في 30-40 قرن فلفل من طراز النظل وطبق فول مدمس ومخ بصل من اللي يقطع دنا بالفار برضه، وبعدين تعدم معالم الفول بالفلفل والبصل والخضره وتنش دبيده عمرك ما جبت قهوه ابدا، انما يتم مسح الطبق نمسحه وتقول له اش يا رضا الاناه يستغفر يا خي يا خي. بتقلي في حديث عن النبي، النبي يستغفر اللي بيمسحه راه مين يا ابني؟ ده راه مفجوع ابن مهلوع. انما يستغفر لاحقه ايه؟ راح حلالك شويه، حلالك بالفول شويه. سمعتني الصلاه على رسول الله. الانسان ينظر للناس اللي نايمه في المستشفيات، يروح المستشفيات لما يلاقي نفسه هتلعب، يروح يشوف الناس الشباب والشيوخ اللي نايمين في المستشفيات. وبعدين الواحد يتحايل على شوية مية يشربهم يمكن ما يلاقيش. انت الحمد لله بتاكل وتشرب وتنام مستريح، ما تحسدش غيرك. يمكن ربنا رزقك بواحدة ست طيبة على قد حالك، ما بتقولكش لا عايزة فريجيدير ولا عايزة تلاجة غسالة ولا عايزة تلفزيون. انتوا عايشين بما يرضي الله، نهار ما بتكلفك بشيء تقولك اذا كنت نازل الغورية هاتلي معاك فلاية برجنسها، لا بتاعت كوافير ولا بتاعت سيمة